جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن المنظمات المدنية والاجتماعية والشخصيات من مختلف الأوساط أقامت في يوم 27 من حزيران الماضي جلسة تأبين لضحايا الفضائية القتلية التي ارتكبها الجيش العدواني الأمريكي والجيش العميل والشرطة إبان الحرب الماضية في حي تونغ لمدينة تيتون، وطالبت الحكومة بأن تبين الحقيقة عن فضائع القتل الجماعي إبان الحرب على وجه الكمال.